أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في سورة آل عمران: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قلنا بالأمس بأن هذه الآية المباركة تبين مقاما عظيما لمريم سلام الله عليها، حيث عبرت الآية واصطفاك على نساء العالمين. الاصطفاء هو الاختيار، اختارك على نساء العالمين. فلماذا سمي الاختيار اصطفاء؟ كأنه أخذ صفو الشيء، أخذ صافيا غير مشوب بأي غش أو شيء يشوبه. المهم أن هذه الآية المباركة تبين لنا أن لمريم سلام الله عليها مقاما عظيما عند الله سبحانه وتعالى، لأنه وجدنا من خلال الآيات أن مريم في القرآن عبر عنها القرآن الكريم بأنها صديقة، عبر عنها بأنها محدثة تحدثها الملائكة، عبر عنها بأنها مطهرة طهرك، وعبر عنها بأنها مصطفاة على نساء العالمين. من هنا طرحنا هذا التساؤل بالأمس: كيف ينسجم ذلك مع ما نعتقده في الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها سيدة نساء العالمين؟ كيف ينسجم ذلك مع أن القرآن يقول أن مريم هي المصطفاة على نساء العالمين؟ هل يوجد انسجام بين الآية وبين هذا الاعتقاد الذي يحمله علماء المسلمين بالنسبة إلى الزهراء البتول، أو أن هناك عدم انسجام بين الأمرين؟ في الواقع هذا يقتضينا أن نقف قليلا عند مضمون هذه الآية المباركة من سورة آل عمران. يقولون علماء اللغة بأن الفعل اصطفى إذا عدي بعلى، لأن الآية قالت ماذا؟ اصطفاك على نساء العالمين. معنى على في الآية يعني قدمك على نساء العالمين، قدمك على نساء، إذن اختارك وقدمك على نساء العالمين. السؤال المطروح هنا في الآية المباركة وهو أنه هل أن الله سبحانه وتعالى قدم مريم سلام الله عليها على نساء العالمين في كل شيء، أو قدمها في شيء دون شيء؟ أي منهما؟ أنا أضرب لك مثال حتى يتضح لك المطلب. مرة تقول أن فلان مقدم على فلان، ومرة تقول أن فلان أفضل من فلان. لو سألتك أفضل في ماذا؟ مرة تقول لي أنه أفضل في كل شيء، في ماله وجماله وصحته وسلامته ونسبه وعائلته، في كل شيء هو ماذا؟ فلان أفضل ماذا؟ من فلان. ومرة لا، عندما أسألك أنت عندما تقول فلان أفضل من فلان في أي شيء تقول لا لا، فقط أتكلم في ماله أفضل، وإلا في صحته ليس بأفضل، في نسبه ليس بأفضل. إذن يتبين أن الأفضلية والتقدم تارة يكون عاما مطلقا من كل حيثية ومن كل جهة، وأخرى يكون ماذا؟ خاصا في حيثية في جهة معينة لا عاما. الآن نريد أن نعرف أن القرآن عندما أعطى هذه المقامات لمريم سلام الله عليها، قال مطهرة، قال محدثة، قال صديقة، قال إلى آخره من المقامات، هنا عندما يقول هي مقدمة على نساء العالمين يريد أن يقول مقدمة في كل هذه المسائل، أو مقدمة ماذا؟ في مسألة واحدة. يا أمهن، إذا ثبت، يودي أن الإخوة يلتفتوا، لأنه هذه من الاعتقادات التي نعتقدها بالنسبة إلى سيدة نساء العالمين الزهراء سلام الله عليها. إذا لابد أن يتضح أن هذا ينسجم مع القرآن الكريم أو لا ينسجم مع القرآن الكريم. إذا ثبت أن الآية تبين أن مريم مقدمة ومفضلة على نساء العالمين في كل ما ذكره القرآن لها من الكمالات، فسوف تكون أفضل من فاطمة، بل أفضل نساء العالمين. أما إذا لم يثبت ذلك، بل ثبت أن الآية بصدد بيان أن مريم مفضلة على نساء العالمين، ولكن مو في كل الجهات، بل ماذا؟ بل في جهة واحدة، إذن هذا لا يتنافى مع اعتقادنا أن الزهراء البتول أفضل نساء العالمين، ومنهم ماذا؟ ومنهم مريم عليها أفضل الصلاة والسلام. هسه تعالوا معنا إلى القرآن الكريم لنرى أن القرآن الكريم عندما يفضلها، يفضلها من كل الجهات، أو يفضلها ماذا؟ من جهة واحدة. تعالوا معنا إلى القرآن. القرآن الكريم في نفس هذه السورة المباركة، يعني سورة آل عمران، الآية 42، بعد ما يذكر هذا المعنى مباشرة يشير إلى جهة التفضيل، أنه بماذا فضلها على نساء العالمين. انظر إلى هذه الآيات بعد آية 42، قال تعالى بعد أن قال إذ قالت الملائكة يا مريم، يقول إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. بعد قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن عندما الآيات تبين أن مريم هي أفضل نساء العالمين، تريد أن تبين أفضل في أي جهة؟ ها؟ تريد أن تبين أنها أفضل في هذه الجهة، وهي أنها رزقت ولدا من غير ماذا؟ من غير فحل، من غير ذكر. لذا تجد الآية مباشرة، وهي الآية 46 و45 و47، بعد هذه الآية القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة. مو فقط هنا، نجد القرآن أيضا في آيات أخرى أيضا أشار إلى هذه الحقيقة. الآية 91 من سورة الأنبياء، قال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إذا تبين أن القضية مرتبطة بماذا؟ بأنها جعلت آية للعالمين بهذه الخصوصية، فضلت على ماذا؟ على نساء العالمين. أو هذه الآية الأخرى التي وردت في سورة التحريم، قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. إذن هذه الآيات عندما نأتي إليها نجد أنها تؤكد على ماذا؟ تؤكد على أن مريم مفضلة على نساء العالمين، مو في كل ما ذكره القرآن لها، وإنما في أي جهة؟ في أن الله سبحانه وتعالى قال لها كن فيكون بالنسبة إلى عيسى سلام الله عليه. تعالوا معنا إلى الشواهد القرآنية الأخرى، هذه الشواهد كثيرة في القرآن، أنا أشير إلى بعض هذه الشواهد. شوف القرآن الكريم هذا التعبير على العالمين مو عنده فقط هنا، عنده في مواضع أخرى. قال تعالى أذكر لبني إسرائيل، يقول أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وكذلك قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين ولقد اخترناهم على علم على العالمين ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. سؤال، أي أمة أفضل، أمة الخاتم أو أمة بني إسرائيل، أي منهما أفضل؟ ها؟ صريح القرآن الكريم يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذا مع أنه يقول أن بني إسرائيل فضلوا على العالمين، الجواب فضلوا في جهة معينة، مو أنهم فضلوا ماذا من كل الجهات. لذا تجد القرآن الكريم يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذن صريح القرآن الكريم يثبت لنا هذه الحقيقة أنه يستعمل على العالمين ولكن لا يريد على العالمين في كل جهة وفي كل حيثية، وإنما يريد ماذا؟ في حيثية، في جهة معينة. بعد خلي أشير لك إلى الأدلة على ذلك. جيد، القرآن الكريم عندما بينا هذه الحقيقة نأتي إلى الروايات الواردة، نجد أن الرواية عن الإمام الصادق أيضا تبين لنا هذه الحقيقة. يسأل الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه لماذا أن الله اصطفاها مرتين، لأن الآية المباركة ماذا قالت؟ قالت اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إذن اصطفاها الله ماذا؟ مرتين. يسأل السائل لماذا اصطفاها مرتين؟ قال أما الأولى فقد اصطفاها، الله اختارها، وأما الثانية فإنها حملت من غير فحل فاصطفاها بذلك على نساء العالمين. إذن الاصطفاء الثاني مطلق أو مقيد؟ بعد ها؟ بعد مقيد، مرتبط بكل الكمالات التي ذكرت في القرآن أو مرتبط بكمال معين؟ بعد فيما يتعلق بطهارتها، فيما يتعلق بكونها صديقة، فيما يتعلق بكونها محدثة وغير ذلك من الكمالات، أيضا مقدمة على نساء العالمين أو أن الآية لا تتكلم عن ذلك؟ الجواب أن الآية لا تتحدث عن تلك القضية، وإنما تتحدث ماذا؟ عن خصوص هذه القضية، وهي أنها ولدت من غير ماذا؟ من غير فحل. مو فقط هذا مدعانا، مو فهمنا والرواية. عندما نأتي أيضا إلى كلام الآلوسي في ذيل هذه الآية أيضا نجده يثبت لنا هذه الحقيقة بنحو واضح. الآلوسي في ذيل هذه الآية في المجلد الثالث من تفسيره صفحة 248 يشير إلى ذلك. يقول أنه يراد بهذا الاصطفاء، يا اصطفاء واصطفاك على نساء العالمين، يراد بهذا الاصطفاء غير الاصطفاء الأول. ما هو المراد من هذا الاصطفاء؟ يقول وهو ما كان آخرا من هبة عيسى عليه السلام لها من غير أب، ولم يكن ذلك لأحد من النساء، وجعلها وإياه آية للعالمين. إذن الاصطفاء مرتبط ماذا؟ بهذه القضية، وهي أن الله وهب لها عيسى من غير ماذا؟ من غير أب، لا أنها مصطفات ومقدمة على جميع نساء العالمين في كل شيء من الكمالات، من الطهارة والصدق والتحديث وغير ذلك من الكمالات التي ذكرها القرآن الكريم. إذن إلى هنا اتضح لنا أن هذه الآية المباركة لا تدل على أن مريم مقدمة على نساء العالمين في كل ماذا؟ في كل الكمالات، بل فيما يتعلق بالطهارة. طهرك، بالأمس ذكرنا أن آية التطهير أقوى، أو هذه الآية أقوى، بينا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أقوى بكثير من مسألة ماذا؟ من مسألة وطهرك. أنها محدثة أساسا، القرآن يقول أن الملائكة كانت تحدث مريم، الزهراء أيضا محدثة، ولكن الملائكة كماذا كانت تحدث الزهراء له حديث آخر، أن الزهراء أيضا صديقة شهيدة كما ورد عندنا ذلك، ولكن درجة الصدق واحدة أو متعددة. هذه أبحاث الآن ما أريد أدخل إليها. إذن الآن تعالوا معنا إلى الروايات الواردة عن طرق الفريقين. وقبل أن أنقل لك الروايات الواردة عن طرق مدرسة أئمة أهل البيت، أنقل لك الروايات الواردة عن من؟ عن طرق علماء المسلمين، لأنه هذا مدعانا. بالأمس أنا ذكرت للإخوة، قلت عندما أنقل الروايات من علماء المسلمين غير المنتمين لمدرسة أهل البيت، أريد أن أبين هذه الحقيقة، أن هذا المدعى، هذه الدعوة، هذا الاعتقاد مو من اختصاصاتنا، وإنما موجود أين؟ موجود حتى في كلمات علماء المسلمين، مو فقط دعوة مختصة بنا، وإنما موجودة في غيرنا أيضا، عند غيرنا أيضا. أشير إلى بعض الروايات التي أشارت إلى هذه الحقيقة، روايات كثيرة في هذا الباب، أشير إلى بعض هذه الروايات. من هذه الروايات هذه الرواية القيمة، طبعا هذه الروايات مجموعة منها تقول سادة نساء العالم أربعة، وتعرفونها، قال حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسيا امرأة فرعون. هذه الروايات باتفاق الفريقين تقول لنا ماذا؟ أن هؤلاء النسوة الأربعة هم سادات نساء العالمين. خلي أذكر لك فالقضية لعله راحت من ذهني، كان بودي أنقلها بعدين ولكن الآن أنقل لك يا. ما معنى أنها سادات نساء العالم؟ أصلا ما معنى السيادة؟ ما معنى أن هذه النسوة سادات نساء العالم؟ ما معنى السيادة؟ مرة مولانا السيادة بها بعد اجتماعي سياسي، جاه اجتماعي ونحو ذلك، عندما يعبرون عن مسؤول يقولون قال السيد فلان، السيد رئيس الجمهورية، السيد الوزير ونحو ذلك. هذه السيادة، وأخرى تطلق السيادة ويراد منها السيادة في الفقه، أن هذا السيد وهذا ماذا؟ غير سيد، هذا يتجوز عليه الصدقة وهذا ماذا؟ لا تجوز عليه الصدقة. عندما نقول أن هؤلاء النسوة سادات النساء، أو أن الزهراء سلام الله عليها سيدة نساء العالمين، مرادنا هذا المعنى الأول والمعنى الثاني؟ ها؟ ياهو من المعنى الأول والثاني؟ الجواب لا الأول ولا الثاني، أساسا نريد معنى آخر من السيادة. احنا الى الان نكررها مرارا ونسمعها من العلماء من اهل المنبر ان الزهراء سيدة نساء العالمين، ولكن ما معنى السيادة؟ ما معنى ان الزهراء سيدة؟ واذا معناه سيدة يعني انه في قبال العوام يعني غير سيدة، هواي اكو سادة. اذا ما معنى السيادة في هذه الآية في هذه الروايات؟ طبعا القرآن الكريم روايات قيمة وردت أيضا بنفس النص من قبيل سيدا وحصورا، بالنسبة إلى يحيى سيدا وحصورا. ما معنى سيدا وحصورا؟ سيدا يعني عند جاه مقام اجتماعي، ها؟ يعني عند السيادة في قبال البحث الفقهي؟ الجواب كلا، لا هذا ولا هذا. روايات وردت قيمة هذه الروايات، الرواية عن الرسول الأعظم يقول سيد الكلام القرآن، وسيد القرآن سورة البقرة، وسيد سورة البقرة آية الكرسي. سيد آية القرآن، ما معنى السيادة؟ ما معنى أن هذه الآية لها السيادة على باقي الآيات؟ من الواضح لا يمكن لأحد أن يقول أن المراد من السيادة البعد الاجتماعي، لو البعد ماذا؟ الفقهي. تعال معنا لنفهم معنى السيادة في اللغة. ما معنى أن يقال لشخص أنه سيد؟ صاحب الراقب الإصفهاني في المفردات يقول السيد المتولي للسواد أي للجماعة الكثيرة، وينسب إلى ذلك فيقال سيد القوم. هس لماذا يسموه هذا اللي يتولى أمر الجماعة يسموه سيد؟ ما هي وجه المناسبة؟ قال ولما كان من شرط المتولي للجماعة، هذا اللي يدير أمر الجماعة، أن يكون مهذب النفس، لابد أن يكون ماذا؟ فاضلا، لا بد أن يكون مهذبا متخلقا عالما. قيل لكل من كان فاضلا في نفسه قيل اسمه ماذا؟ سيد. إذن السيادة معناها ماذا؟ أنه مركز ومجمع للفضائل والكمالات. إذن عندما نقول أن الزهراء سيدة نساء العالمين، يعني أينما وجدت فضيلة أو كمال فسيادتها لمن؟ ها؟ للزهراء سلام الله عليه. ما أدري واضح هذا المعنى؟ إذن الذي يروح ذهنك عندما نقول سيدة نساء العالمين، كما أن آية الكرسي لماذا صارت سيد آيات القرآن؟ لماذا هذه الآية سيد آيات القرآن؟ لأنها تتعرض للتوحيد، والتوحيد ماذا؟ سيد المعارف. وهل يوجد شيء أهم من التوحيد في المعارف الإلهية؟ إذن عندما نقول أن هؤلاء النسوة سادات النساء، خلي ذهنك جمي، مو مرادنا سادات النساء بمعنى المعنى الأول أو المعنى الثاني، وإنما مرادنا ماذا؟ المعنى الثالث. بس نقطة خلي أخليها بذهنك، قد تسمع تتصور سيدة نساء العالمين يعني إيش، ما أكو كمالات وفضائل عند النساء فالزهراء ماذا؟ سيدة تلك الفضائل والكمالات. أما الفضائل الموجودة عند الرجال بعد موجودة عند الزهراء لو ما موجودة؟ توهمك هذه العبارة أن الكمالات الموجودة عند النساء موجودة عند من؟ عند الزهراء، مع أن صريح القرآن الكريم لا يقول هذا الكلام. التفت إلى هذه الآية المباركة في سورة التحريم. في سورة التحريم القرآن عندما يأتي إلى هذه الحقيقة يقول في سورة التحريم قال وضرب الله مثلا، خلي ذهنك يملك، وضرب الله مثلا للذين آمنوا، الذين آمنوا النساء لو النساء والرجال كلاهما، ها يا أيها الذين آمنوا يشمل فقط النساء أو الرجال أو الرجال والنساء، انتبه جيدا. القرآن يقول وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. إذا امرأة فرعون أسوة وقدوة للنساء فقط لو للنساء والرجال، ها؟ لذا وردت في الرواية عن الحجة سلام الله عليه، التفت، عن الحجة الذي يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عندما ذكر عنده اسم السادس من ولده قال لو عاصرته لخدمته، ها؟ الحجة سلام الله عليه يقول تعلمون من قدوتنا وأسوتنا؟ أمنا الزهراء سلام الله عليه. عجيب مقام هذا، أن الحج يقول نحن نتأسى بمن؟ نتأسى بأمنا الزهراء سلام الله عليها. إذا لا يروح إلى ذهنك عندما نقول سيدة نساء العالمين، يعني القضية مرتبطة ماذا؟ بالنساء فقط ولا تشمل ماذا؟ ولا تشمل الرجال، لا ليس الأمر كذلك. إذا اتضح معنى السيادة، الروايات الواردة عديدة وكثيرة، اطمئنوا، روايات تقول أن نسائي أفضل النساء ماذا؟ أربع، امرأة فرعون، زوجة إبراهيم، مريم والزهراء سلام الله عليه، وهذا متفق من قبيل احنا نقول أنبياء أولي العزم جيد خمسة، ولكن هذا معناه أن هؤلاء الأنبياء جميعا في درجة واحدة أو يوجد بينهم تفاضل؟ هذا جيد جدا. نساء أفضل النساء هؤلاء الأربع، ولكنه هل يوجد بينهن تفاضل أو لا يوجد؟ أقرأ لك بعض الروايات، طبعا مو من طرقنا وإنما من طرق علماء المسلمين. الرواية الأولى ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وبطبيعة الحال لماذا صارت سيدة نساء أهل الجنة؟ باعتبار أنها سيدة نساء العالمين في الدنيا من حيث الكمالات والفضائل، والدنيا مزرعة الآخرة، فالزهراء صارت سيدة ماذا؟ سيدة نساء أهل الجنة. هذه الرواية واردة في الجزء الخامس من البخاري صفحة 25، وكذلك ما رواه الحاكم النيسابوري في مستدرك الصحيحين بإسناده إلى حذيفة أن رسول الله قال نزل من السماء ملك فاستأذن الله أن يسلم عليه لم ينزل قبلها فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وكذلك طبعا هذه الرواية منقولة بعشرات المصادر، وكذلك رواية ثالثة ما رواه الحاكم بإسناده إلى عائشة أن النبي قال وهو في مرضه الذي توفي فيه يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين وسيدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء المؤمنين. بعد روايات عشرات المصادر التي أشارت إلى هذه الحقيقة. رواية أخرى عن ابن عساكر إلى النبي أنه قال أربع نسوة سيدات سادات عالمهن مريم آسيا خديجة فاطمة وأفضلهن عالما فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذه الرواية أيضا واردة في كنز العمال أو في ذخائر العقبة والدر المنثور وعشرات المصادر التي تكلمت عن أن الزهراء سلام الله عليها هي ماذا؟ هي سيدة نساء العالمين. جيد جدا. فسقد كل واحد أنه هاي الروايات علماء الآخرين علماء المسلمين يقبلونها أو لا يقبلونها. خلي أنقول لك بعض أسماء علماء المسلمين الذين يقبلون هذه الروايات التي قالت أن الزهراء سيدة نساء العالمين. من الذين قالوا ذلك النبهاني، وكذلك قال التقي السبكي والجلال والسيوطي والزركشي والمقريزي، وعشرات علماء المسلمين يقولون أن أفضل النساء هي من؟ ها؟ فاطمة. هسه ولكن أريد أن أقف عبارتين، عبارتين أريد أن أقف عندهما. العبارة الأولى هي لروح المعاني للآلوسي، خلي ذهنكم يمي، هذه العبارة شوية طويلة وبها بحث قيم أيضا. بعد ما ينقل الروايات الواردة تقول بأن النساء المفضلات وسيدة النساء أربع، يقول وقيل المراد نساء عالمها واصطفاك على نساء العالمين، فلا يلزم منه أفضليتها على فاطمة، لأنه إذا قيل أن مريم سيدة نساء عالمها فإذا سيدة نساء العالمين من؟ هي الزهراء البتول. حتى أنت تقول قيل رأيك شنو أنت؟ بالأمس ذكرنا أن صاحب روح المعاني الآلوسي من كبار علماء المسلمين، يقول التفت جيدا، يقول والذي أميل إليه، ميلي واعتقادي ماذا؟ هذا ماذا يعتقد؟ التفت جيدا، يقول أن فاطمة البتول أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات، مو فقط المتقدمات بل إلى يوم القيامة هي ماذا؟ متأخرة، من حيث أنها بضعة رسول الله ومن حيثيات أخر أيضا، ولا يعكر على ذلك الأخبار السابقة لجواز أن يراد بها أفضلية غيرها عليها. يقول لكل بأن الآية القرآنية أو بعض الروايات قالت مريم، أقول لأن مريم مفضلة من حيثية واحدة، أما الزهراء فهي مفضلة ماذا؟ من جميع الحيثيات. بعد شي يقول خلي ذهنك بودي تلتفت جيدا يا أخي، يتهمون يقولون بأنه بعض علماء الإمامية يغالون في أئمتهم ويقولون في حق ما لم يقله القرآن. انت بتش يقول هذا الإنسان، هذا العالم ماذا يقول؟ يقول وهذا سائغ، يعني أن الزهراء مفضلة على كل المتقدمات والمتأخرات، وهذا سابق حتى على القول بنبوة مريم أيضا. لو فرضنا أن مريم أيضا ماذا؟ ها؟ نبي من الأنبياء، أيضا فاطمة ماذا؟ مفضلة عليها. ونحن نقول أنه أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبالخصوص إمام الأئمة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل من الأنبياء السابقين، البعض قد يقول ماذا؟ بشوية هذه الأحشاء تجيل القرآن الكريم، ما هذا هكذا قال في إبراهيم، هكذا قال في موسى، هكذا قال في عيسى، عفوا ما يصير أنه إحنا أمير المؤمنين نفضل ماذا على باقي الأنبياء. هذا تصريح من عالم من العلماء الذي لا ينتمي إلى مدرسة أهل البيت، يقول حتى لو ثبت أن مريم نبي من الأنبياء ففاطمة ماذا؟ مفضلة عليها. شنو دليلك يا أخي؟ فالدليل دليل علمي قوي، الدليل عالم، يقول إذ البضعية من روح الوجود وسيد كل موجود لا أراها تقابل بشيء، لأن الزهراء ماذا؟ ها؟ بضعة مني، روحي التي بين جنبي. مو هذا الحديث ما أقدر أقف عنده هواية الآن، هواية لأن الوقت ما يسعني، لأن النبي صلى الله عليه وآله عنده بدن وعنده شنو؟ ها؟ وعنده روح، أي الجزئين أشرف، روحه أو بدنه؟ ها؟ أي الجزئين أشرف، روحه أو بدنه؟ لا إشكال أن هذا البدن بدأ في زمان وانتهى وارتحل ماذا؟ في زمان أما آخر. أما روحه ماذا؟ روحه أول ما خلق الله يا جابر، أول ما خلق روح نبيكم نور نبيكم، ثم خلق منه كل خير، وروحي التي بين جنبي منه فاطمة، فهو الذي نشأ منه كل خير. هس عند ذلك تفهم لماذا أنك عندما تدعو تقول يا فاطر بحقي ها فاطمة، فاطر يعني ماذا؟ يعني أوجد الأشياء من العدم، لأنها روح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، مو بدنه، مو جزء من بدنه، بل هي ماذا؟ بل هي روحه التي بين جنبيه. فسهذن الجنبين من اليمين واليسار، يا يمين ويسار، الآن ما أريد أن أقف عنده، له حديث آخر. إذن قال، وهذا سائغ على القول بنبوة مريم أيضا، إذ البضعية فاطمة بضعة مني من روح الوجود وسيد كل موجود، لا أراها تقابل ماذا بشيء. ثم التفت الجملة الأخيرة مالته يقول وأين الثريا من يد المتناول. شنو يمكن لأحد أن يصل إلى هذا المقام؟ هذه التي عبرت عنها الروايات أيضا باتفاق الفريقين أنه لو لم يكن علي لما كان لها كوف. فسهان عندها جملة جيدة، التفت جيدة، يقول ومن هنا يعلم أفضليتها على عائشة، باعتبار أنه عائشة بالنسبة إليهم ماذا ها؟ أفضل نساء النبي ولها تلك القيمة، وينقلون روايات كثيرة عن فضل ماذا؟ عن فضل عائشة. هسه هذا الرجل اللي يعتقد هذا الاعتقاد يقول ومن هنا يعلم أفضليتها على عائشة، يقول ولكن علماءنا جماعتنا يخالفوني ما يوافقوني بهذا الحكي. يقول الذاهب إلى خلافها الكثير، يعني كثير من علمائنا يقبلون تفضيل فاطمة على عائشة أو لا يقبلون، لا يقبلون، ولكن أنا أصرح بأنه فاطمة أفضل من عائشة. هسه هذول أولئك الذين لا يقبلون بماذا يحتجون؟ خليني أفهم. يقول احتجوا بهذا الحديث عن رسول الله، خذوا ثلثي دينكم عن الحميراء، يعني عن عائشة، ثلثا دينكم منين تأخذوهن؟ من عائشة. جيد جدا. مع هذا الحديث صاحب روح المعاني يريد يفضل ماذا؟ يريد يفضل سيدة نساء العالمين على عائشة. هسه ينقل في الروايات، هسه هذه الروايات في الواقع ما أريد أنقلها هنا، بعد دليل آخر على فضل عائشة، يقول وبأن عائشة يوم القيامة في الجنة مع زوجها، وفاطمة يومئذ مع زوجها، وحيث أن مقام النبي الأكرم فوق مقام علي، إذا مقام عائشة يصير فوق مقام منه، فوق مقام فاطمة. هذا الاستدلال آخر. هذا الاستدلال الأخير هو يمر عليه وهماتينا بسرعة ويستسخبه، يقول لو كان كذلك للزم أن تكون عائشة أفضل من إبراهيم ونوح. لماذا؟ لأنه نوح وإبراهيم هم في الجنة مو بمقام رسول الله. إذن هذا الكلام يقول لا نستطيع أن نقبله. أما فيما يتعلق بعائشة وأخذوا ثلثي دينكم من عائشة، شو سوى هذه الرواية؟ التفت شي يقول، يقول بأن هذه الرواية أولا لا تدل على أنه عائشة أفضل من فاطمة. ليش ما تدل؟ يقول لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعلم أن فاطمة لا تبقى من بعده، فلذا لم يقل خذوا ثلثي دينكم من فاطمة، ولو كان يعلم أن فاطمة تعيش من بعده لقال خذوا كل دينكم من فاطمة. بس هذا الحكي بينك وبين الله، لو واحد حاكي من ربعنا ومن علماء يقول شلون غلو شلون غلو، يقول كل الدين أخذوه ممن، ها أقرأ لك العبارة لا تستعجل. يقول ولعلمه صلى الله عليه وسلم كما في العبارة أنها لا تبقى بعده زمنا معتدا به يمكن أخذ الدين منها فيه، لم يقل فيها ذلك، لم يقل خذوا ثلثي دينكم من فاطمة. ولو علم أن الزهراء تبقى من بعده لقال خذوا كل دينكم عن الزهراء، أساسا هي الدين الزهراء، خذوا كل دينكم عمن، عن فاطمة سلام الله عليها. وعدم هذا القول في حق من دل العقل والنقل على علمه لا يدل على مفضوليته، إلى أن يقول على أن قوله التفت جيدا إني تركت فيكم الثقلين كتاب الله تعالى وعترتي لا يفترقان حتى يرد علي الحوض يقوم مقام ذلك الخبر وزيادة. إذا تقولون ذاك الخبر يدل على فضل عائشة نقول حديث الثقلين يدل على ذلك وزيادة. بعد كيف لا وفاطمة سيدة تلك العترة، وعترتي أهل بيتي، يقول سيدة العترة هي من؟ هي فاطمة. طبعا يكون في علمك تدري في العترة من أخو، يوجد الحسن يوجد الحسين يوجد أئمة أهل البيت، يقول سيدة العترة هي من؟ هي فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. لذا في آخر المطاف عندما يصل إلى هذه الحقيقة وبعد هذا كله الذي يدور في خلدي أن أفضل النساء فاطمة ثم أمها خديجة ثم عائشة، نوبة ثالثة توصل. التفت جيدا، هم يكتفي هم يرتاح يحكي الحكاية، يقول بل لو قال قائل إن سائر بنات النبي أفضل من عائشة لا أرى عليه بأسا. طبعا بالنسبة إليه عندما يفضل بنات النبي على عائشة بالنسبة إليه وين قضية كبيرة، ها بالنسبة إليهم عائشة واقعا كما يقولون خذوا ثلثي دينكم ماذا منها. هذه همت عبارة من؟ عبارة الآلوس. عبارة أخرى أيضا، كم دقيقة عندنا وقت مولانا؟ جيد، صلوا على محمد وآل محمد. عبارة أخرى أنقلها لكم عن ابن أبي الحديد المعتزلي. ابن أبي الحديد المعتزلي تعلمون شارح نهج البلاغة في 20 مجلد، وهو من كبار علماء المسلمين. انظر ماذا يقول هذا الرجل بالنسبة إلى الزهراء البتول، يقول وأكرم رسول الله فاطمة إكراما عظيما أكثر مما كان الناس يظنونه. صحيح بنت رسول الله ولها مثل هذه المقامات، ولكن هذا الإكرام فوق الحدود المتعارفة، وأكثر من إكرام الرجال لبناتهم حتى خرج بها عن حد حب الآباء للأولاد. أساسا بعد مو قضية أنه أب ويحب ماذا ويحب بنته. فقال لمحضر الخاص والعام مرارا، مو مرة ومرتين، فقال لمحضر الخاص والعام مرارا لا مرة واحدة وفي مقامات مختلفة لا في مقام واحد، قال: إنها سيدة نساء العالمين، وإنها عديلة مريم بنت عمران، وإنها، التفت جيدا إلى هاي المقامات اللي إذا ذكرها بعضنا قد يتهم بأنه ماذا فيها غلو، قال: وإنها إذا مرت في الموقف نادى مناد من جهة العرش: يا أهل الموقف غضوا أبصاركم لتعبر فاطمة بنت محمد. ما صلى على محمد إذن هذه فاطمة: غضوا أبصاركم لتعبر الزهراء. وهذا من الأحاديث الصحيحة وليس من الأخبار المستضعفة. لا تتصور أن هذا الخبر خبر ماذا ضعيف، لا لا، بعد التفت جيدا، قال: وإن إنكاحه عليا إياها، النكاح الذي وقع بين علي وفاطمة، ما كان إلا بعد أن أنكحه الله تعالى إياها في السماء بشهادة الملائكة. عجيب. بس ما أريد أخرج من البحث لأنه عندي نقطتين ثلاثة باقيات، الوقت مدى يدارجني. يعني ولي أمر الزهراء سلام الله عليها، ولي أمرها رسول الله، لو الله بلي بلي ما يقدر هو يتولى أمره، لابد الله يأذن حتى يتصرف رسول الله. شنو أكملان؟ ماذا يوجد من سر في هذا الموجود؟ الله سبحانه وتعالى أولا يعقد عليها في السماء ويشهد الملائكة، عند ذلك يأذن ماذا؟ يأذن لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يعقدها لعلي. قال: وإن إنكاحه عليا، كم جملة أكو مرتبطة بهذا البحث يجي تتلجلج في صدري، ولكنه ما أقدر أحكي لأنه البحث يتسجل مولانا، وإذا أقولهن بعد يطلع نطلع من مكان آخر، مهارد ما بعد هسه هم هسه الآن متهمين بماذا؟ بكذا وكذا، بالغلو وغيره. قال: وإن إنكاحه عليا إياها ما كان إلا بعد أن أنكحه الله تعالى إياها في السماء بشهادة الملائكة، وكم قال لا مرة، مو مرة ومرتين، وكم قال لا مرة: يؤذيني ما يؤذيها ويغضبني ما يغضبها، وإنها بضعة مني يريبني ما رابها. هذا كلام مو أنه علماء الشيعة يقولوه حتى يقال بأنه خب فيه ما فيه، ولكن مع كل هذا الذي أشرت إليه من مقاماتها عليها أفضل الصلاة والسلام، أريد أن أقف عند هذه الكلمات للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في البحار، الرواية في المجلد 43 صفحة 170، الرواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية هذه قال عن النبي قال: وأما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وهي بضعة مني، وهي نور عيني، وهي ثمرة فؤادي، وهي روحي التي بين جنبي، وهي الحوراء الإنسية. أساسا رسول الله يخطب في الزهراء، أساسا يخطب في الزهراء، يقول: متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض، ويقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكة انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة إمائي قائمة بين يدي ترتعد فرائصها من خيفتي وقد أقبلت بقلبها على عبادتي. يا الله اللهم اجعلنا من شيعتها. قال وقد أقبلت بقلبها على عبادتي أشهدكم أني قد أمنت شيعتها من النار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا من محبيها ومن شيعتها ومن مواليها ومن الذين يعتقدون بفضائلها وظلاماتها. بعد من أقهر الروايات الواردة أشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وآله مسوي فد مجلس عزاء للزهراء سلام الله عليه قبل شهادتها. شايفين أنه إذا صار مجلس عزاء يصعد المنبر على المنبر أولا يمدح ذلك الإنسان ثم يقرأ ماذا؟ ثم يقرأ مصيبته. الآن رسول الله صلى الله عليه وآله أولا بين ماذا؟ بين من هي الزهراء، ما هي مقاماتها. قال وإني لما رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي. عجيب، بعد الحادثة ما وقع. فلهذا أنا مرارا ذكرت في أبحاثي أن أول عزاء أخذ للزهراء البتول، أول عزاء من أقامه؟ أقامه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. قال وإني لما رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي كأني بها وقد دخل الذل بيتها. هذا البيت الذي عبر عنه القرآن الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا البيت الذي يقول السيوطي في الدر المنثور أن رسول الله كان يقف على هذا الباب لثمانية أشهر في أوقات الصلاة ويأخذ بعضادتي الباب، يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس فأهل البيت ويطهركم تطهيرا. ماذا فعلوا بهذا البيت وبأهل هذا البيت وبباب هذا البيت؟ قال وكأني بها وقد دخل الذل بيتها وانتهكت حرمتها وغصب حقها ومنعت إرثها وكسر جنبها وأسقطت جنينها وهي تنادي يا محمدا فلا تجاب وتستغيث فلا تغاث فلا تزال وعدي محزونة مكروبة باكية تتذكر انقطاع الوحي عن بيتها مرة وتتذكر فراقي أخرى. فعند ذلك يؤنسها الله تعالى ذكره بالملائكة بما تنادتها بما نادت به مريم فتقول يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. بعد ثم يبتدئ بها الوجع فتمرض فيبعث الله عز وجل إليها مريم ابنة عمران تمرضها وتؤنسها فتقول عند ذلك يا ربي إني قد سئمت الحياة. فماذا يحدث ببنت في 18 من عمرها وأولادها أمام الحسن والحسين وزينب وزوجها على رأسها أمير المؤمنين سلام الله عليه، والمرأة تقول ماذا؟ ها سئمت الحياة. ما هي تلك المصائب التي صبت عليها؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام. على أي الأحوال الزهراء سلام الله عليها تتبرم من الدنيا إني قد سئمت الحياة وتبرمت بأهل الدنيا فألحقني بأبي، فيلحقها الله عز وجل بي فتكون أول من يلحقني من أهل بيتي فتقدم علي محزونة مكروبة مغموبة مغصوبة مقتولة. فأقول عند ذلك اللهم لعن من ظلمها وعاقب من غصبها وذلل من أذلها وخلد في نارك من ضرب جنبها حتى ألقت ولدها فتقول الملائكة عند ذلك آمين. اللهم عجل في فرج وليك الحج عليه أفضل الصلاة والسلام ليأخذ بحق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. اللهم لا تفرق بيننا وبين أهل البيت، بيننا وبين القرآن في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.